الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه بكم: البحث الثاني، وفيه يوضح صورة التناقض الذي تعرض له الأشاعرة في هذا الموضوع، إذ من المعروف أنهم جميعا يقولون بمشروعية القياس في الأصول، ومعلوم أن من أهم أركانه علة حكم الأصل، وهي ما يعبر عنه بالوصف الجامع. وقد نقل بعضهم عن الغزالي والآمدي في تعريفها ما يشبه مذهب المعتزلة، كالقول بأنها المؤثر بإذن الله أو الباعث على الحكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشبهتين اللي هن بناخذوا الكلام اللي مضى، الشبهة الأولى انه افعال العباد، نحن عم نقول الله سبحانه وتعالى منزه عن العلم الغائي، افعال العباد ما يعني اقول افعال الله، مو انه الله امرنا مشان نعبده هو عم يستفيد من عبادتنا، لا، افعال الله غير معلله. فقال المعتزله الحسن والقبح في الاشياء عقليين، بده يجي مصلحه الافعال، فعل الله تابع للعقل، أهل السنة العقل تابع للشريعة. والدليل على المعتزلة والدليل على أنه الأفعال عباد معللة دليلين: الدليل الأول من أجل كذا، لأجل كذا، لكي لا يكون، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معناته معللة. وهذا الكلام أول شيء ردينا عليه، صح؟ الشبهة الثانية، إذا الشبهة الأولى ما دام الحسن والقبح في الأشياء عقليين، معناته أفعال الله تأتي تبع لمين؟ للعقل. يعني اللي العقل قال لك صدق حلال، أهم يجي الشرع لإيه؟ تكرم، أوكي رح نقول لك أنه حلال، ليش هو العقل هو الأصل؟ هذا كلام تهدمه. شبهة الثانية أنه أنت عم تقول أفعال الله سبحانه مو معللة، ليش عم تأخذ القياس؟ القياس كله علي أصلا، معنى ذلك راح ننقضكم القاعدة تبعكم اللي بتقول انه قال لا معلل اسمي، والدليل على ان الشرع قالوا القياس تكرم عينك، اوكي مظبوط. هذا الكلام اوضح صورة للتناقض الذي تعرض له الاشاعرة في هذا الموضوع، اذ من المعروف ان جميعا يقولون بالقياس، والقياس هو علة، معناه الله سبحانه وتعالى اقر العلة، معناه العلة هي الاصل، وافعال الله تجي موافقة لمين؟ القياس. طيب، ومثال على ذلك، ومعلوم انه اهم ركن من القياس شو قياس شو هو؟ في اخونا حكم الاصل، وهي شو هي العله؟ هذا الوصف الجامع القاسم المشترك بين المقيس والمقيس عليه العله، هذا اسمه الوصف الجامع الذي يعبر عنه بالوصف الجامع. وقد نقل بعض عن الغزالي عله مؤثره، عله لازمه، علم بتبعثك قسم من عندك تشترك، مو العله موجود، أليس الإسكار موجود بالبيل؟ إجباري بدك تقول حرام، لأن الإسكار موجود بالخمر، معناته موجود بالبيل، فهذا تبعثك، تخضك، تدفشك، تدفعك، تعترك، هل علي قصنا عن الدخيس؟ صح، يكفى هذا الكلام؟ ألا أنتم عم تسموا العلة هي مؤثرة أو الباعث الحكم، الباعث الحكم يعني تجبرك إجباري، تدفعك، تحسك، تحضك، تلقيك في الحكم. لا، هلا بيقول لك هذا الكلام عن الغزالي مو صحيح. الغزالي بيقول ان العلم مؤثره، المؤثر هو الله سبحانه وتعالى. راكوا الكلام، وهي العلم يعني الحكم الاصل. هذا كل الكلام رد على انه اللي بيقول انه القياس عم تقولوا فيه والقياس فيه علة، إذا أفعال الله معللة، يعني أفعال الله تأتي تبعا للعلة، أن العلة مؤثرة، العلة واجبة، العلة باعثة على الحكم. هلا بتبين لدينا أنه كل هالكلام على الغزالي بريء من براءة الذئب من دم ابن يعقوب. أنا رأيك ألا رح أرى الكلام الأول، وفيه بحث الثاني، هدو مشبهتين. الشبهة الأولى ما هي؟ انه الحسن والقبح عقليين، اذا معنى ذلك افعال الله تاتي تابعه لمين؟ للعقل الحسن. والشبهه الثانيه، انتم يا شاعره عم تاخذوا بشيء اسمه قياس، والقياس ابوه وامه هي العله، اساسه هي العله، والعله مو بس عم تقولوا عم تقولوا ان العلة باعث الحكم، يعني الباعث الحكم الاقوى من الشرع، يعني الشرع بيجي تبعه. هذا الشبهتين ردينا على الاولى والان على الثانيه. قرانا البحث الثاني بدايته وفيه اوضح صوره تناقض. نعم وضح سيدي. اوضح من اللي انت شو ما ما بشكل وضح وفيه ماشي هاني اوضح ايه هي هي معدل النسخه هو اي دكتور انا عدلت بعض الكلمات هي اوضح اوضح صوره التناقض أنكم تقولون بالعلة والعلة هي الباعث الحكم المؤثر في حكمها في صورة أقوى من الشرع اللي خلص متى ما وجد علة لازم لازم تلتزم. وفيه أوضح صورة التناقض الذي تعرض له الأشاعرة في هذا الموضوع. فيه أوضح صورة التناقض. أوضح صورة. أي بس ما مشكلة يعني ما بترتب ليش. تفضل. إذ من المعروف أنهم جميعا يقولون. إذا بيرد على الكلام بكل وضح. إذ من المعروف أنهم جميعا يقولون بمشروعية القياس في الأصول، ومعلوم أن من أهم أركانه علة حكم الأصل، وهي ما يعبر عنه بالوصف الجامع. ما هيك القياس المشترك بين المقيس والمرسال شو هو؟ هذا الوصف الجامع. الإسكار الموجود بالنبيت موجود بالقمر. ما تلازم تتابع الحكم. وقد نقل بعضهم عن الغزالي والآمدي في تعريفها. تعريفها تعريف العلة. ما يشبه مذهب المعتزلة كالقول بأنها المؤثر بإذن الله أو الباعث على الحكم. يعني أدلع شو هذا بتاعش الله لك يعني حتى لو بإذن الله هي مؤثرة. يعني لو قلت كلمة بإذن الله بنقول لا المسألة عقلية بحتة، لكن أنت رطبت الجو بإذن الله قال لك حتى لو قلت بإذن الله فاسمه علة مؤثرة. لكن هذا الكلام هلا سيتبرأ منه الغزالي. كل ما نقل بالحواشة عن الغزالي مو صحيح، بأن الغزالي يقول لك للي مؤثرة هي الباعث على الحكم. لا هي علامة، علامة فقط ما بتأثر. يعني إذا قلنا أن النار هي بتأثر بحد ذاتها بنقول هي لا تأثر. النار علامة على الإحراق فقط. يعني أنا بدي أدفى ما بروح بشرب كاسة مي، بروح بدفى. هي العلامة فقط، علامة جعلية وليست علامة حتمية. ما في ربط إطلاقا بين الإحراق والنار، بس علامة. يعني أنا عادة الله عودني علامة إذا بدي إذا جعت بروز ألبس الكبوت معي، علامة فقط بدروع النملية، هي علامة فقط. صدق حتى لو حتى لو قال بإذن بإذن الله، يعني حتى قال بإذن الله ما رأي، ولو حتى لو قال بإذن الله. صدق. وممن نقل هذين التعريفين صاحب جمع الجوامع فأسند تجدين السبكي صاحب جمع الجوامع فأسند الأول أي القول بأنها المؤثر إلى الغزالي. شايف؟ إذن هناك قولان للعلة، والقولين يعني اثنيناتهم ما مشي حالهم، اثنيناتهم ما وضبط. إذا كان فعلا هيك العلة مؤثرة أو العلة باعث على الحكم، لا. والثاني أي القول بأنها الباعث إلى الآمدي. وممن نقل التعريف الأول عن الغزالي أيضا مؤثر. الإمام الرازي في المحصول وأطال الرد عليه في ذلك. ومن المعروف أن الغزالية والآمدية ومن تبعهما في تعريفهم للعلة في باب القياس ذهبوا مذهب الأشاعرة في الحكم بأن أفعال الله لا تعلل. كيف الغزالي والآمدي؟ شوف الآمدي عم يقول باعث الحكم، والغزالي عم يقول لك بأثر الحكم. هل حد ذات من دم يعني إذا صح التعبير من فمك أقول لك أنتم متم هنا قايلين إنه أفعال الله لا تعلل، كيف لك هو عبارة طب هالمطب هذا؟ يعني هنا عم أقول كلام عم يلاحظ نفسه. قال لك ومن المعروف إن الغزالي اللي قال مؤثرة والآمدي اللي قال باعثة هن في هالك هن قالوا أفعال الله لا تعلل، كأنه أخذوا أنفسهم يعني. نعم. فكيف يقولون بعد ذلك بأن علة الحكم هي الباعثة عليه أو المؤثرة فيه حتى ولو قيدوا التأثير بإذن الله؟ حتى لو خد ما لك باعث بإذن الله مضغط الكلام، حتى لو لازم يعني إنه بيقولوا كلمة بإذن الله يعني خففت من حدة التأثير بالذات، ما سرق بإذن الله لا. طيب. على أن الذين أنكروا هذا التعريف للعلة كالرازي والبيضاوي ذاهبين إلى أنها مجرد معرف للحكم. والحقيقة هي بس معرف للحكم. الحقيقة بدك الحقيقة ولا بدك الدغري ولا ابن عمه الدغري، هي بس معرف للحكم، لا مؤثر ولا باعث على الحكم. لم يسلموا من الاعتراضات ذاتها التي وجهوها إلى غيرهم، إذ إنهم جميعهم قسموا العلة فيما بعد إلى مؤثر وملائم. ممكن تكون قسموا في احتمال إلى مؤثر ملائم. الملائم المرسل يعني مناسب هالحكم نزل مثل الكيع الفروة لها شغلة، يعني والله بدك الحقيقة والله مناسب للسرقة قطع اليد، مناسب للزنا، مناسب الرجم، هذا مناسب. أصلا كل شيء اسمه مصلحة مرسلية المناسب، بس في درجة الوصف، الدرجات تجي معنا بالتفصيل كامل درجات هذا الوصف المرسل، هو المناسب للحكم. يعني شيء المصلحة المرسل مناسب للحكم، هذا اسمه مناسب. قال لك حتى شو عمل الحوني، وقسموا العلة فيما بعد مؤثر وملائم. ملائم ملائم مناسب، يعني ملائم مناسب، يعني بناسب الحكم، يعني ماشي حاله، يعني بيلبق له، يعني طائم على قده. فصل. نعم. وواضح أن العلة المؤثرة لا تصلح بحسب الظاهر أن تكون قسما مما هو مجرد معرف للحكم. بصح نسويها مؤثر ومعرف، لا ما نقبل كلمة يكون مؤثر. كما أنهم جميعهم أطالوا في بيان أن مناط أحكام الله تعالى هي المصلحة، حتى أن الإمام الرازي وهو في مقدمة الذين عرفوا العلة بأنها مجرد معرف للحكم استدل في محصوله بستة أدلة مفصلة على أن الله تعالى شرع أحكامه لتحقيق مصالح عباده. اللي قال لمصالح عباده ما رح يقول إن هي العلة، يعني الله بيشرع المصلحة مو هي العلة المنوطة بالحكم العقلي، يعني ما له علاقة الله، لا هذا ما حد يقول شيء. جاب لك ستة أدلة على أنه مصالح العباد مما يقره الله سبحانه وتعالى. نعم. فمظهر التناقض، إذا قال لك فرجيك التناقض، خلاصة البحث أين التناقض في كون العلة مؤثرة أو إيش بعد ذلك؟ فمظهر التناقض إذن في أمرين اثنين. نعم. أحدهما ما أسند للغزالي والآمدي في تعريف العلة والآمدي بعد ثانيهما ما اتفق عليه جميع القائلين بالقياس من أن أحكام الله تعالى مشروعة لتحقيق مصالح العباد. إذن أفعال الله لا تعلق، يعني هي أفعال الله، مو الله سوى الشغل لأجل صالحه، لا إلى صالحه لا تعلق. أفعال الله مصالح العباد وليست علة هو يستفيد منها من رأي ما شرع، من رأي ما فرض، من رأي ما أوجب. إذن أفعال الله لمصالح العباد وليست علة له، أفعال الله منزهة عن العلة الغالية. البحث الثالث، وفيه يوضح أن مظهر هذا التناقض آيل بعد التحقيق فيه إلى التناسق والوفاق. التناسق والوفاق إن بيطلع معنا هلأ إن أفعال الله سبحانه وتعالى مجرد ليست مؤثرة، يعني العلة ليست مؤثرة وليست باعثة. هلأ رح يوفر لك من كلام الغزالي والكلام اللي نقل عن غزالي خطأ. ونبدأ في تحقيق الأمر الأول فنقول إن الغزالي لم يعرف العلة الشرعية في شيء من كتبه بالتعريف الذي نسب إليه. معناته الكلام اللي نقل عن غزالي غير صحيح، أهم رغم أنها ما شاء الله حقيقة هذا بيجي معنا كلام كتير كتير عنه يطالع الحية من الكره فعلا كتير، تلاقي علماء الكبار في شغلات على ملاحظات بحط نقاط على الحروف يفرز فرز تطلع يعني حقيقة ما حلكم من تهلا. هاي من جملته، ومن جملتها اللي نفل عن عالم اسمه الطوفي كمان في شغلات وعن الانتمية وعن غيره بنقل كلام دقيق جدا جدا، مش أنا إنسان يبحث المسألة حتى يقتلها بحث. أول واحدة إنه الكلام من نقل على الغزالي ليس مناسب له، هي أول واحدة. إن الغزالي لم يعرف العلة الشرعية في شيء من كتبه بالتعريف الذي نسب إليه وهو أنها مؤثرة في الحكم. تفضل. رغم أنها نسبة الحواشي اللي هي أهم شيء طلعت مأخطأ في النقل على الغزالي. رغم أنها نسبة شاعت في كثير من كتب وحواشي المتأخرين، بل إن الذي يفهم من كلامه عن العلة الشرعية تصريحا وتلميحا أنها مجرد معرف للحكم كما قال بذلك المنكرون عليه. ولم يثبت في في أي كتاب من كتب الغزالي أنه قال مؤثرا للحكم أو باعث عليه. يقول في كتابه شفاء الغليل: والعلة الموجبة إما العقلية فبذاتها، وإما الشرعية فبجعل المشرع إياها موجبة. لا، العقلية في القياس المنطقي، كل زيد مثلا، كل إنسان فهم زيد، إنسان زيد فهم، علة مؤثرة، العلة بدل المعنى بدل على البعير، أكيد هي يقينا. ما نحكي عن إحنا عن العلة بالمنطق، عم نحكي عن العلة الشرعية، هذيك مؤثرة بذاتها، والعلة موجبة إما العقلية فبذاتها، وإما الشرعية فبالشرع، ما هي بتأثر بحد ذاتها. نعم. المؤمر نعم صح عبارة، أما العقلية فكذا وأما الشرعية. وإيش كان؟ في شيء؟ إما وأما يعني. أما العقلية وأما هو تنتين أما. حاول كسر أو فتح. عندك كسر أو فتح؟ عندنا فتح. أما العقلية فبذات يعني هي. وأما الشرعية. لا نصي إما ولا أما. لا توضح توضح لها. مو قرائم عبد الله يذكره. لا عندي أما مو هيك. أنت أما تتين أما. أما أنا. أما لا أرى. أما العقلية فبذاتها، وأما الشرعية فبجعل المشرع إياها موجبة. على معنى إضافة الوجوب إليها كإضافة وجوب القطع إلى السرقة. ما في ربط، ما في ربط، بس هو لو جمع الشرع ما في ربط. وإن كنا نعلم أن يعني فينا الأول، فينا الأول ربط بين السرقة وقطع اليد. مثل الربط بين البعرة تدل على الباقي، هذا عم مستحيل عقلا. هذيك يعني هذيك البعرة بس بدون بعيد، في قدم بس ما حدا مشي هون، منين جا مثلا هذيك بذاتها، هي مثل هذيك. يعني الربط بين السرقة وقطع اليد هو كالربط بين البعرة والباقي، هذا هو اللي أرانا. أما العقلية فبذاتها، وأما الشرعية فبجعل المشرع إياها موجبة. على معنى إضافة الوجوب. بدي أسأل سؤال، أوضح سؤال، وين الربط بين المصرات وصاع من تمر؟ ما في أي رقم. إذا واحد اشترى عنزة أو غنمة أو بقرة وبتحلو، ربطها أخلافها فترة، قامت صار البز هيك كله حليب، حلبها أول يوم أشرب طلع البحر، ثاني يوم حلب ثاني ما في شيء، هذا عم يربط أيام مشان عم يجمع الحليبات. طيب إذا رجع هذاك الحليبات، شرب الحليبات هذا الإنسان المشتري، قال له بعد ثاني يوم ثالث يوم، قال له للبائع يقول وين ما عادت تحلب هاي، شو قال مساوي البائع؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم قال له رد الصاع من تمر، صاع من تمر، صاع من تمر، شو العلاقة صاع من تمر بعد الحليبات؟ حليبات بضعه أكل ما في أي ربط، بس هذا الشيء رجعنا، وهي مثل هي، كما أنه لا يوجد ربط بين السرقة والقطع. ولا يفرق بين الرجم والزنا، ما في ربط، وما في ربط بين صاع من تمر وبين الرجل رد غنم البلد، ما في ربط. إذا هي معناتها كالربط، إذا هل الربط العقلي كالربط الشرعي؟ مع ذلك ليست العلة مؤثرة، وما نقل على الغزالي غير صحيح. على معنى إضافة الوجوب إليها كإضافة وجوب القطع إلى السرقة. أنا والله ما عم بفهم ليش إذا الواحد إذا كان عزالي وزنى يجد 100 جلدة، وإذا كان متزوج يرجع ما بتدخل ما بتدخل ما بتخرق دماغي، هذا ما هذا الكلام، بس هو جعل الشرع، فهي مثل هي، ليست العلة الشرعية كالعلة العقلية، العلة العقلية مؤثرة بحد ذاتها، الشرعية هو الشرع اللي جعلها. وإن كنا نعلم أنه إنما يجب بإيجاب الله تعالى، ولكن ينبغي أن نفهم الإيجاب كما ورد به الشرع. ما هي؟ ولا بالعقل؟ ليش العلة تأتي بعد الشرع؟ طبعا الشرع أوجب العلة. هو الشرع أوجب العلة، هو اللي حط الشرع. يعني ممكن أنت تحط إيدك وقلت لك هاي 10 جلدات، وتحط إيدك هو 5 جلدات، وين الربط؟ ما له علاقة، هاي في الشرع بده. وقد ورد بأن السرقة توجب القطع والزنا يوجب الرجم. ثم قال في مكان آخر، يعني هذا بدل على أن العلة ليست مؤثرة، يعني أن الإمام الغزالي بليء من التأثير كبراءة الزهر من دم ابن يعقوب، من هالكلام اللي نسب إليه. فإن قيل إذا لم يعقل بين الطول والسواد وبين الحرمان للميراث مناسبة ولا عرف، ولا عرف له تأثير فكيف يقال إنه علة؟ والله هذا حجة قوية جدا، هذا كلام غزالي. عمل لك إذا واحد طويل ما بنقصه، يوزك هذا طويل شو الربط بيناتهم؟ وإذا كان أسود ما هو أسود، ما هو الربط بين الطول والسواد زائد أن يكونوا محرم؟ ما في أي ربط بينهم. هذا الكلام اللي حكى الغزالي، مو حكى الغزالي أنه عنده مؤثرات. قلنا لا سبيل إلى جحد كونه أمارة للحكم ومناطا له. مناطا تعليقا إيه؟ يعني علامة إيه؟ متؤثر له. فإن امتنع ممتنع عن تسميته علة فلا مشاحة في في الإطلاقات. يسميه ولا ما يسميه، ما في مشاحة في الاستلام. والعلل الشرعية أمارات. علامة فقط. العلة علامة على الحكم وليست مؤثرة في الحكم. والمناسب المخيل لا يوجب المخيل. والمناسب المخيل كلمة مناسب، هذا الكلام هاللفظين هذولي يعني هن فينا نقول قوام شيء اسمه قياس. المناسب بناسب الحكم، بناسب للشيء اللي شرعه الله، هذا بناسب الحكم. هذا المخيل اللي متخيل، المخيل الظن يعني متخيل انه حكم، يعني ليس هو يقينا، اما هو مخيل فقط، يعني هو مظنون فقط، يعني خال وظن وزعم وحسب وعد ونفس الشيء. هذا معناته مناسب المخيل متخيل لظانه لشاكه انه حكم انه مؤثر. والمناسب المخيل لا يوجب الحكم لذاته ولكن يصير موجبا بايجاب الشرع ونصبه اياه سببا له. هذا كله عم يحكي نفس المخيل. وتاثير الاسباب في اقتضاء الاحكام عرف شرعا كما عرف كون مس الذكر وخروج الخارج مؤثرا في إيجاب الوضوء وإن كان لا يناسبه. يعني واحد مس ذكره، في حديث طلق بن علي قال له، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مس ذكره، قال له هل هو وضع تمن، هل هو إلا وضع تمن؟ سيدنا علي يقول لا أبالي مسست أنفي أو مس ذكري، ليش حتى تضوي ربنا؟ إذا كان في ربط كل في ربط لك، ما في أي ربط، ولأن ذلك في مزايا ما بتأخذ شيء منه. طيب، وعند كما لمس المرأة، مرأة اختيارة مهرشة ما لا مشتيها منه، ليش إذا حطيته لمسها بالخطأ بيروح بيتوضى؟ ما في ربط بيناتهم. إذن هذا عرف بالشرع، هذا ربط الحكم وعلامته عرف بالشرع وليس بالعقل. كما أنه مس الذكر وخروج الخارج مؤثر في إجابة كان عندنا واحد بآراء الله يرحمه، يقول لك يا أخي أنا إذا قد أحتسوي شو العلاقة إذا الغسل الله يرحمه، ما مقتلة ما بتدخل بعده، إنه طلع من تحت فساء ليش عطيه رفضة كل ما مقتلة. وكما عرف كون القتل والزنا والسرقة أسبابا لأحكامها التي تناسبها. ثم قال عند البحث في المسلك الرابع للعلية وهي المناسبة، أما المؤثر فما ذكرناه، وهو الذي دل النص والإجماع على كونه علة للحكم في محل النص أو في غير محله. فهذا الذي رأيناه نلقبه بالمؤثر لتمييز الجنس. هذا التمييز الجنس، تأثير الجنس في الجنس، تأثير الجنس في النوع، تأثير النوع في الجنس، تأثير النوع في النوع، جاي معنا إن شاء الله بالتفصيل كامل بباب القياس. وإلا فتسمية المناسب والملائم مؤثرا، هذا اللي عم يحكي عنه الوصف، عمل لك ما ثبت تأثير جنسي في جنس الحكم، ما ثبت تأثير جنسي في نوع الحكم، ما ثبت تأثير نوعي في جنس الحكم، ما ثبت تأثير نوعي في نوع الحكم. هذا بيجي معنا إن شاء الله بالتفصيل باب القياس. باب القياس بيجي طب. هذا اسمه درجات الوصف المناسب من حيث الاعتبار وعدمه. وإلا فتسمية المناسب والملائم مؤثرا، وتسمية المؤثر مناسبا وملائما متجها. متجها يعني في وجهة نظر، لا ممكن يعني. فكل ما جعل علة للحكم فإنما جعل علة لأن الشارع جعله علة لا لمناسبة، ولكن المناسبة قد تكون تعريفا وتنبيها على جعل الشرع إياه علة عند بعض العلماء. وما عرف جعل الشرع إياه وما عرف جعل الشرع إياه علة فقد عرف تأثيره، إذ لا معنى للتأثير إلا حصول الحكم من أثره وبسببه. هذا هو الحكم يعني، هي عبارة عن حصول الحكم. يعني نتيجة هي الحكم ذلك، ما أنه مؤثر. نعم. فإذا خلاصة البحث أن الإمام الغزالي الذي نسب إليه هذا التعريف غير صحيح، ونعود إلى الأصل أن العلة ليست مؤثرة في ذاتها وليست باعثة على الحكم. شيء آخر، تبقى أفعال الله غير معدلة، إنما أفعال الله لصالح العباد لا لصالحه سبحانه وتعالى. وتعرضنا للبحث في كبر الأقنيات، قلنا بس بشكل إجمالي قلنا أفعال الله، الله منزه عن العلة الغائية. فالمتأمل في مجموع كلامه هذا عن العلة الشرعية وتحليله لها لا يشك في أنه يراها مجرد معرف للحكم. أي خلاصة، أي خلاصة الكلمة. وكلمة التأثير الواردة في بعض عباراته ليست إلا تعبيرا عن الرابطة التي جعلها الله تعالى بين العلة وحكمها في الشرع. بس عبارة عن رابطة جعلية ليست حتمية. وإذا تأملت في كلامه وجدته يلح في تنبيه القارئ أن لا يفهم عن معنى العلية، عن معنى العلية والتأثير غير مجرد هذه الرابطة. فإن قال قائل بأن كلامه لا يزال موهما لنوع من التأثير بالمعنى الذي فهمه الناقدون له، نقلنا له عبارته صريحة في كتابه المستصفى، وهي الكتاب المستصفى من الكتب الأربعة التي تعتبر أمهات كتب الأصول عند المسلمين. ويقول شيخه لشيخه جوين، يقول دفنتني وأنا حي، كتاب المستصفى، يعني جو بعد عن الشيخ كتاب المستصفى. إيه العمد القاضي عبد الجبار، المعتمد القاضي حسين، اثنين معتزلة، المستصفى الغزالي، البرهان الجويني. بعدين جو عالمين لخصوا هون، الآمدي لخصوا، الآمدي والرازي. الآمدي في إحكام الأحكام والمحصول للرازي. بعدين إجا البيضاوي من كمان بالحاجبي. موجودين أخذ موجودين بس ما عنده كثير. نعم. قال اثنين سنة واثنين معتزلين، معتزل القاضي عبد الجبار والقاضي حسين، ومع السنة البرهان الجويني والغزالي. نعم. قلنا لا معنى لعلة الحكم إلا علامة منصوبة على الحكم. ما هي علامة فقط. ويجوز أن ينصب الشرع السكر علامة لتحريم الخمر. ممكن، يعني موجود هالشغلة فيها إسكار فتقول على أنه حرام شرع نصبه. ويقول اتبعوا هذه العلامة واجتنبوا كل مسكر. أي ما بيجو. ويجوز أن ينصبه علامة للتحليل أيضا، لأنه ممكن يكون السكر حلال، من كان عنده عرس وزوجته حلوة يشرب سكر مع شيء. ممكن زوجته إذا شرب شيء سكر مشان ما حد عارف. نعم. ويجوز أن يقول من ظن أنه علامة للتحريم فقد حرم، فقد حرمت حرمت عليه كل مسكر. ويقول في موضع آخر من المستصفى أيضا بعد أن يتحدث عن العلة في الأمور العقلية ما نصه، وأما الفقهيات فمعنى العلة فيها العلامة. شايف قديش عم ركز على كلمة العلامة كده، عم ينفي كلمة التأثير أصالها. وسائر الأقسام التي ذكرناها يجوز أن ينصبها الشارع علامة. أي ممكن. أي شوف. ولا ريب أن هذا كلام واضح لا يترك في الإنسان أي مطمح إلى البحث أو التحقيق من ورائه. وإذا ثبت هذا فلا مبرر لما نقله عنه ابن السبكي في جمع الجوامع من أن العلة عنده هي المؤثرة بإذن الله تعالى. حتى بإذن الله تعالى ما عزله صح؟ والجمع الجوامع يبحث طريقة الجمع بين مذهبين، بين المتكلمين وبين الفقهاء. كما أنه لا داعي إلى ما عمد إليه الإمام الرازي رحمه الله من الإطالة في مناقشته في ذلك. يعني ما قال لك ست أدلة جاء ما في داعي لك. قال لك ليه استدل في محصوله بستة أدلة مفصلة على أن تعالى شرع أحكامه بتحقيق مصالح العباد. ما في حاجة لكل شيء، لأنه أصلا الإمام الغزالي ما حكى شيء، خصوصا وقد أثبت هو بنفسه بعد ذلك ما أطال في إنكاره عليه. فقد ذكر عند تقسيمه للوصف المناسب ما خلاصته أن أقسام المناسب تتفرع حسب التأثير في الحكم وعدمه، إذ لا ريب أن التأثير الذي قصده الغزالي على فرض أنه قد عرف العلة به. شوفوا لحظة، أنا في عندي هون الصفحة الكاملة، إذا حدا عنده الصفحة طيب ما تعمل مزبوط هلأ، لأنه في صفحة زايدة آخر عبارة كانت بصفحة الأبلاء، إذ لا ريب أن التأثير الذي قصده الغزالي هون تبيك لكم هيك؟ مزبوط هاي زايدة. إذ لا ريب أن التأثير الذي قصده الغزالي على فرض أنه قد عرف العلة به ليس غير الذي قصده هو في نسبته للوصف المناسب عند تقسيمه له. سبع وربع انتهي، أنا نبل شوية مشيتين مشي نقرأ البقية بال سبع وربع انتهي. ربما عرف الغزالي العلة في بعض كتبه أنها تؤثر في المعلول بإذن الله تعالى، ولكن لا بد أنه كان يتحدث بالذات عن العلة العقلية على أساس من الميزان الفلسفي المجرد كالنار بالنسبة للإحراق. عم نناقش فيه الفلاسفة الكلام، ما عم نناقش فيه أهل السنة، ما عم يجي سيرة الشريعة، مسألة عقلية تتقلب العقيدة، دون أن يأخذ باعتباره المصطلح الشرعي بحال كما صرح يعني هو نفسه بذلك. ما مرنا إحنا معنا بالكبرى الإخنيات إنه هو أخذ إنه بالعلة مؤثرة هي بإذن الله تعالى بالكبرى الإخنيات. مجرد مسألة فلسفية عقلية بحتة ما لها علاقة بالشرع. قلت لك لا باعتبار، دون أن يأخذ باعتبار المصطلح الشرعي ما مناقش فيه. بس أراقش بالعقيدة الفلسفية. ما العلة بالعقيدة والعلة بالشرع. طبعاً على مرت معنا العقيدة مؤثرة بذاتها بالعقيدة، هذا كان عم يحكي. ويبدو أن هذا هو سبب اللبس. حاسس إن الدكتور جالس يعاي هذا الكلام حتى باحث وبعد ما يعني بعد ما أنا حتى هذا الكلام شوف. ما بقى بغزالي. عم يقول هو تحت من الحاشية. خلي رنا إياه بالله. رنا إياه. عن سيدي كما أنه لا يأخذ باعتبار المصطلح الشرعي. دون أن يأخذ. دون أن يأخذ باعتبار المصطلح الشرعي بحال. يعني هو لك أنا ما أتكلم الأمور الشرعية تتعلق مع المسلمين. عم بحكي مجرد فلسفي بحث خاصة رانا تحت قال قلت هذا بهذا التحفظ عندما كنت منهمكا في تأليف هذا الكتاب، ثم إني لدى تتبع ما قاله الغزالي في مختلف كتبه الفلسفية وغيرها لم أجده يقرر في أي منها أن العلة هي ما كانت مؤثرة في المعلول، بل إنه قرر في أشهر كتبه الفلسفية تهافت الفلاسفة نقيض ذلك، وأكد أن صلة ما بين السبب والمسبب ليست أكثر من اقتران. اقتران جعلي، يعني اقتران جعلي يعني علامة فقط هيك. مثلا سمعتها من تمه حرفيا. يعني أنا الآن بأحد سؤال، أنا الآن بردت، شو بدي أساوي؟ في علامة على اللي بده يبرد شو بيسوي؟ يروح يلبس ثيابه، بس علامة ما بدي أسير يعني الثياب ما بتدفي، والصومي ما بتدفي، والأكل ما بيشبيع، والنار ما بتحرق، ما بتداوي، وهكذا. هي معنى هالكلام. أن الله يخلق عندها من النتائج ما يشاء. عندها التأثير لا بها. يخلق عندها شايف؟ هي كلمة مهمة، هي خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في الدين. ويبدو أن هذا هو سبب اللبس الذي وقع فيه أولئك الذين نسبوا إليه ما لم يقله. نعم. إذ أخذوا كلامه عن العلة الفلسفية وعلم التوحيد، ثم ناقشوه فيه. العلة الشرعية. ثم ناقشوه فيه ضمن مجال الأصول والتشريع. وشو العلاقة بالتشريع بالعلة الفلسفية؟ والدليل على ذلك ما قاله العلامة الشربيني في حاشيته على جمع الجوامع عند تعليقه على تعريف الغزالي للعلة نقلا عن صاحب التوضيح. أحسن كتاب شافعي تفسير على وجه الأرض للخطيب الشربيني اسمه سيرالي المنير. هذا لم يؤلف أسلوب التفسير، ها مثل الشافعي. يعني في تفسير بتاع اسمه السراج المنير للخطيب الشربيني. شو اسمك مع الدكتور بغيث حيدي؟ تفسير المنير. هذا السراج المنير. طيب. نعم. في كتب تفسير تشتغل مثلا الحنفي مثل في كتب تفسير للحنف فقط مثل حكاية الكشاف وحكاية النسفي. بس في كتب المالكي في كتب مثل حكاية القرطبي في كتب الفلسفي في كتب التصوف التصوف مثل حكاية الألوسي وفي كتب الأدب تروح البيان في كتب الفلسفي الصرازي فكل كتاب تفسير يبحث موضوع فهذا يبحث مثل الشافعي كتاب الشربيني هذا قال الإعلامي الشربيني كذا. قال في التوضيح كل من جعل العلل العقلية مؤثرة بمعنى أنها أنه جرت العادة الإلهية بخلق الأثر عقب ذلك الشيء فيخلق الاحتراق عقب مماسة النار لا أنها مؤثرة بذاتها يجعل العلل الشرعية كذلك بأن يحكم بأنه كلما وجد ذلك الشيء يوجد عقبه الوجود حسب وجود الاحتراق عقب مماسة النار. كلما وجد الإسكار وجدت الحرمة كل وجد خمر وجد إسكار مثلها هي قالوا فيه مثل كل ما وجد النار وجد الأحلام أي ممكن. الشربيني يشير بهذا الكلام إلى الدليل الذي استند إليه كل من نسب هذا التعريف إلى الغزالي ولكننا نقول إن هذا الاستدلال من قبيل القياس في مقابلة النص إذ الرجل فرق في تعريفه بين العلة العقلية والعلة الشرعية بل صرح بهذا التفريق حتى في نحوته الأصولية مثل النصوص التي نقلناها عنه في كتابيه شفاء الغليل والمستصفى وأكد أكثر من مرة أنه لا يعني بالعلة في المصطلح الشرعي إلا الأمارة والعلامة على الحكم. وصلت الفكرة الحمد لله العالمين. نقف عند أما الآمدي